بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوز جاءني محلها، وأخرى ببا خمرى لدى الغربا. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة. وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفا، قبور بجلب النهر من أرض كربلاء معرس فيها بشط فرات. توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا. ولما بلغ دعبل إلى ذلك قال له الرضا عليه السلام: يا دعبل وأكمل قصيدتك. قال: بلى يا ابن رسول الله. فقال: وقبر البطوس يا لها من مصيبة، وقبر البطوس يا لها من مصيبة، وقبر البطوس يا لها من مصيبة. ألحت على الأحشاء بالحرقات، علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلاة. صلوا على محمد وآل محمد. قال الإمام الصادق عليه السلام لولده الإمام موسى الكاظم عليه السلام: إن عالم آل محمد لفي صلبك. صلوات الله عليهم أجمعين. ولوددت أنني أدركته فإنه سمي جدي علي أمير المؤمنين عليه السلام. شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه تطل علينا ذكراها، والأمة تعيش ما تعيشه من آلام من مآسي. هذه المآسي هي فرع عن مآسي أهل البيت سلام الله عليهم، ومآسيهم فرع عمن أسس ذلك وبنى عليه. وتأريخ هذه المدرسة الحقة هو تأريخ المظلومية، وما استهدفت مدرسة كما استهدفت مدرسة أهل البيت عليهم السلام طول التأريخ، رغم إذعان الدنيا بعظمة أهل البيت وعلو مقاماتهم، ولكن بقدر ما على مقامهم بقدر ما اشتدت ظلامتهم. وتلك سنة الله في خلقه، الإيمان والبلاء كفتا ميزان، كلما زاد إيمان المرء زاد بلاؤه. ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء فالأوصياء، ثم سائر المؤمنين الأمثل فالأمثل. وما عرف التاريخ علو مقام ولا شدة مظلومية كمقام ومظلومية آل محمد صلوات الله عليهم. الإمام الرضا سلام الله عليه حينما تمر بتأريخه سواء على مستوى مناقبه عليه السلام أو على مستوى ظلاماته، لا تشعر أن جديدا حدث في أصل المقام أو في أصل المظلومية، إنما هو تنوع في الأدوار والمواقف. وإلا المقام هو هو، الحديث عن مقام علي الرضا هو الحديث عن مقام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وهو الحديث عن مقام جعفر الصادق عليه السلام وبقية الأئمة من آبائه وأبنائه عليهم السلام. والحديث عن مظلوميته هو عين الحديث عن مظلومية من سبقه ومن لحقه منهم، عاشوا مكبوتين، عاشوا في كبد وفي عناء، وماتوا صلوات الله عليهم شهداء بطريقة تبعث على الأسى وتحز في النفس أن مثل هؤلاء المعصومين صلوات الله عليهم يستشهدون بهذه الطريقة. الشاعر يقول: فيا له فنفسي لم يمت حتف أنفه كريم لهم إلا بسم وصارمي. في الحديث الوارد عن الرضا سلام الله عليه وبسند معتبر يقول: ما منا إلا مقتول أو مسموم. وكذلك الأمر لو استعرضت حياتهم سلام الله عليهم لم تجد فيهم إلا مقتولا بسيف أو قتيلا بشم. والرضا عليه السلام واحد من أولئك الذين استشهدوا بالشم الذي دشه إليه أو شقاه إياه المأمون العباسي. ومظلوميتهم بأبي وأمي مظلومية واحدة. الإمام الكاظم سلام الله عليه سجن سنين ثم استشهد مشموما. الإمام رضا عليه السلام وضع تحت الإقامة الجبرية ثم استشهد مشموما. الإمام العسكري سجن واستشهد مشموما. الجواد كذلك، الهادي كذلك. الإمام الصادق عليه السلام اعتقل 7 مرات ثم استشهد مسموما. الإمام زين العابدين عليه السلام عانى ما عانى من فاجعة كربلاء وما بعدها، ومع ذلك ما ونت عنه السلطة حتى زجته في سجن دمشق بعد حادثة كربلاء وغللته بأغلال ذلك السجن، وما إن أطلقوا سراحه حتى وضعوه تحت الإقامة الجبرية حتى فارق الحياة مشموما. وهكذا جميع الأئمة سلام الله عليهم، الحديث عنهم عليهم السلام يكاد يكون حديثا متكررا من جهة أصل ظلامتهم ومن جهة أصل مقامهم عليهم السلام. يعني كل ما ثبت لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه، لعلي بن أبي طالب، ثبت لعلي بن موسى الرضا حرفا بحرف لأنهم نور واحد. كل ما كذلك ثبت من مظلومية، وكل ما ثبت من ألم لأي منهم ثبت للآخر. الإمام رضا عليه السلام هو وريث ذلك البيت الشامخ الطاهر بكل عطائه وبكل مناقبه، وهو وريث تلك الظلامات التي جرت على آبائه الطاهرين، وهو القائل إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا، وهو القائل رحم الله من أحيا أمرنا، وكان يحث حثا شديدا على اجتماع محبيهم ولو في بيوتهم. سأل أحدهم قال تجتمعون في بيوتكم وتذكرون أمرنا؟ قال بلى. قال أما إني أحب تلك المجالس 3 مرات. ثم قال من جلس مجلسا يحيى أو يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. ونرجو الله عز وجل أن يكون مجلسنا هذا من تلك المجالس، نسأله تعالى أن يكون مجلسنا هذا وسائر مجالس المؤمنين محفوفة بالرحمة والكرامة والعفو والمغفرة وقرة العين لكل طالب حاجة، ببركة محمد وآل محمد، والصلاة على محمد. الإمام رضا سلام الله عليه شخصيته حين تقرأها في التاريخ، لا في تاريخ الشيعة فحسب، ولكن حين تقرأها في تاريخ المسلمين عموما على اختلاف مشاربهم مذاهبهم، تجد أن هذه الشخصية شخصية لامعة سامقة، بتعبيرنا اليوم فرضت وجودها، والصحيح فرض الله وجودها، ورفعنا لك ذكرك. أهل البيت ما فرضوا وجودهم من تلقاء أنفسهم، ولكن شاد الله بذكرهم. الإمام فرض شخصيته من خلال كفاءاته، مواهبه، مناقبه، معاجزه، مكارم أخلاقه، ومن خلال كذلك ما سدده الله تبارك وتعالى به من مواقف أخذت بأعناق القلوب وجعلت الكل يذعن للإمام سلام الله عليه. طبيعي الجو العام كان جو سلبي بالنسبة للإمام رضا عليه السلام. لكي تفهم معاناة الإمام رضا لابد أن أضعك بالصورة ولو بشكل إجمالي، لأن قد يأخذك الجو الآن الذي تعيش، تصور الإمام عاش جو مثل جوك على الأقل، إذا ما يكون بيده مقاليد الحكم لا أقل يعيش جو بنوع من التنفس، يتنفس شيء من الحرية مثلا، حرية الكلمة، حرية الرأي، لا هذا كله ما كان موجود. الإمام رضا عاش بجو يخشى محبه من أن يسلم عليه إذا مر به في الشارع ويرسل له خبر أنه لا تشط بدمي يا ابن رسول الله، لا تسلم علي إذا أمكن، لأن إذا سلمت علي عيون المخابرات رصدوني يهجمون بيتي عليه، إذا عرفوا لك علاقة معي خلاص أنا محكوم بالإعدام غيابيا. شايف؟ عاش الإمام رضا عليه السلام جو خانق من هذا القبيل، بحيث أنه واحد من جملة بطانة المأمون العباسي رأى الإمام رضا عليه السلام عنده جالسا، والإمام ما كان حاضر اختيارا ولكن أحضر جبرا، فيلتفت إلى المأمون العباسي هذا الذي من بطانته، بل أكثر من هذا، كان من قادته العسكريين، معروف عيسى الجلودي. عيسى الجلودي هذا هو الذي كان يحمل المشعل لما أحرقت دار الإمام رضا عليه السلام بالمدينة بعد ثورة بعض العلويين ثاروا على السلطة العباسية، فهذا هو إجا أحرق دار الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه. قبل نقل الإمام أو جلبه إلى خراسان أحرقت دار الإمام في المدينة، فكان هذا هو بيد المشعل. شلون عمر بن سعد بكربلاء يصيح علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين، وقبل واحد صاح علي بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهله إن لم يخرجوا ويبايعوا، وقبلها نار الخليل وهلم جرى، وإلى يومك النيران مشتعلة، والأساس ونيران القلوب التي تغلي بالحقد، وهذا والتي أوقدها من أوقدها، ومن ورائهم عذاب جهنم وساءت مصيرا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالخلاصة، هذا عيسى الجلودي عسكري من بطانة المأمون ومن ألد أعداء البيت عليهم السلام. هذا يلتفت إلى المأمون العباس يقول له إن هذا الجالس بجنبك، العبارة خشنة لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، إن هذا الجالس بجنبك صنم يعبد من دون الله. هذا إلى شيعة اتخذوا صنم، يعني خلصت هاي النظرة انتهت أو موجودة إلى الآن؟ موجودة. وإلا علي من يذبحوا لك بالمؤمنين الأبرياء، هذه عمليات الذبح، عمليات التصفية الجماعية لأهل لا إله إلا الله بأي ذريعة. هؤلاء غاسلين دماغهم وهاديهم بالساحة، والغسيل مو وليد اليوم، الغسيل على مدى سنين الحقيقة قرون. وكم صحنا ونحنا امنعوهم كفوهم، ما كان ينفع الكلام، كانوا قنابل موقوتة وقد آن أوان انفجارها. تشوف المنطقة مشتعلة من هؤلاء جماعات التكفير الذين لا يمتون إلى دين بصلة أبدا. خوارج اليوم، خوارج العصر، يقول له هذا الجالس بجنبك صنم يعبد من دون الله، مع من؟ مع علي بن موسى رضا سلام الله عليه. شو تصور علي بن موسى رضا ما سلم من ألسنتهم وسيوفهم نسلم أنا وأنت؟ ولكن ذلك هو دائما هو درب أهل الحق، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكيه، فإن الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. لكن لاحظ علو نفسية وشخصية الإمام رضا سلام الله عليه. التاريخ يقول أنه هذا عيسى الجلودي بعد مدة غضبت عليه السلطة، غضبت عليه السلطة، صار اختلاف بينه وبين المأمون، جابوه قدموه للمأمون العباسي، هو ويا اثنين أو ثلاثة بعنوان أن عدهم كان نية تدبير عملية انقلابية على الحكم إلى آخره. الإمام رضا كان جالسا بجنب المأمون، تفت الإمام، سار المأمون بشيء، ساره يعني كلمه سرا، قال له هب لي هذا، هذا اتركه لا تعاقبه، يعني رحمة منه، رحمة هب لي هذا. شو تصور عيسى الجلودي؟ تصور أن الإمام يوصي المأمون بقتله، فالتفت إليه قال له يا أمير لا تسمع كلامه في حقي، لا تسمع كلامه. قال له إي والله ما راح أسمع كلامه، خذوه فاضربوا عنقه. أنت مشتهي، والعكس هو الصاني أنه أعفو عنك، بس معدنهم هؤلاء. هذا كما قال الشاعر فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. أهل البيت عظماء بتمام المعنى، أهم شيء عظمت نفسياتهم، عظمت فكرهم، عظمت أخلاقهم سلام الله عليهم. حينما تطلع على شخصيات أهل البيت تشعر وكأن هؤلاء وجود آخر، نموذج آخر أصلا، ولا كأنهم من البشر. كما الأزر البغدادي رحمه الله يقول إذا نضى بردة التشكيل، يقول هو نموذج آخر لكنه بهيكل بشري، يقول إذا تنزع منه هذا الهيكل البشري شو يطلع؟ إذا نضى، نزع بردة التشكيل عنه بدا لاهوت قدس تردى هيكل البشر. يقول له أنت وجود، ماذا؟ أنت شخصية ربانية قدسية لكنها لبست ملبس البشر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا. كيف؟ لأنه ما من أحد إلا ولأهل البيت فضل عليه. تصور أبونا آدم سلام الله عليه، ما تاب الله عليه تركه الأولى، هذا ما عصى لكن ترك الأولى، ما تاب الله عليه حتى سأل الله تعالى بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. نار إبراهيم كذلك أيضا ورد بالروايات أنه إبراهيم لقن هذه الكلمات الشريفة. عيسى عليه السلام قيل أن الله عز وجل أطلع عيسى على أنوار أهل البيت عليهم السلام فسأله فقال هذا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. زين، نوح عليه السلام ورد أيضا في بعض الروايات أن سفينته ما جرت حتى كتب عليها أسماؤهم سلام الله عليهم. المرحوم شيخ محمد جواد مغني الكاتب المعاصر رحمة الله عليه عنده كتاب على ما بذهن الإسلام والحياة، ينقل عن مجلة روسية مقال مستفيض أنهم عثروا على لوح والباحثون بعد التحليل ثبت عندهم أن هذا اللوح جزء من سفينة نوح سلام الله عليه، وفيه كتابة. والعلماء المختصون باللغات لما ترجموا هذه الكتابة إلى اللغة العربية تبين مكتوب فيها توسل نوح عليه السلام بأسماء أهل الكساء سلام الله عليهم. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الأنام، ولا عمر، ولا سطحت أرض، ولا رفعت سما، ولا طلعت شمس، ولا أشرقت شمس، ولا طلع البدر، ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر. وهكذا أهل البيت عليهم السلام، إذن شخصياتهم ليس الشخصيات عادية، وهذا المعنى كان واضحا للناس. أبو حبيب النباجي رجل من أهل البصرة يقول مرت بنا قافلة علي بن موسى رضا سلام الله عليه، مأمون العباسي لما أمر بجلب الإمام إلى طوس أوصى جند الموكلين أن لا يمروا به في المناطق الشيعية وخاصة كوفة وقوم، نص قال خذوه على طريق آخر. البصرة آنذاك الغالبية ما كانت غالبية على مدرسة أهل البيت، فيما بعد تطور وضعها وغلب عليها الولاء لأهل البيت عليهم السلام. أبو حبيب يقول مرت بنا قافلته عليه السلام، ثم يحدث يقول ليلة ورود القافلة وما كان عندنا خبر، فوجئنا بوروده عليه السلام في الليلة التي سبقت يوم وروده سلام الله عليه، رأيت في الرؤيا كأن رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في مسجد نباج من أطراف البصرة، جالس في مسجد نباج الكبير وقد قدم إليه طبق فيه تمر صيحاني، معروف التمر الصيحاني، وهو يوزع على الناس، فقدم لي 18 تمرة، فجدته فأجابني أنه لست وحدك، غيرك موجود ولا بد أن أقسم بالسوية على الباقين بحيث يعم الباقين. راحت القصة، أصبحت يعني صباحا وإذا بالخبر أن علي رضا عليه السلام ورد إلى نباج. سألت أين نزل، قالوا نزل في مسجدها الكبير. جئت إلى المسجد فوجدته يا سبحان الله جالسا في نفس الموضع الذي رأيت رسول الله فيه جالسا في الرؤيا، في نفس الموضع. اقتربت منه وإذا أمام طبق تمر صيحاني وهو يقسم على الحاضرين، أعطاني 18 تمرة كما أعطاني رسول الله. قلت سيدي زدني، قال لو زادك جدنا لزدناك. طبيعي هذا يعني؟ هذا طبيعي؟ حاشا لله. هذا آل محمد سلام الله عليهم نماذج، نماذج ما يمكن يعني أن تقاس بالمقاييس العادية. رجل هذا أيضا من أصحاب الرضا سلام الله عليه يقول أنا مرة كنت عند الإمام عليه السلام وقد اجتمع الناس حوله، هذا يسأل مسألة في القرآن، هذا في العقائد، هذا في الفقه، في غير ذلك، والإمام يجيب، وكان عليه السلام سريع البديهة بدون تأمل يجيب باستمرار على مختلف هذه المسائل، وما كانوا كلهم من أبناء مذهبه وإنما كانوا من مذاهب متفرقة، وكان يجيبهم مقارنا، يعني لما يذكر المسألة الفقهية يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، ونقول نحن أهل البيت كذا، يعني علم بالفقه المقارن والتفسير المقارن وإلى آخره، مضافا بالأثناء يجي واحد يلتمس منا العطاء مساعدة كذا يعطيها أيضا ما كان يرد شائل، يقول أنا عاين المئات مزدحمة عليه، والإمام عليه السلام يقسم بينهم علمه وكرمه وحنانه، وحتى كان يعدل بينهم بالبسمة أو ما يفرق بين واحد وواحد رغم اختلاف طبقاتهم، وأنا متعجب. فخطر في نفسي أن هؤلاء أوصياء أو أنبياء، من شدة إعظامي لهيبته خطر في نفسي أن هؤلاء أوصياء أو أنبياء، يعني أهل البيت عليهم السلام. يقول وإذا به يمد يده على كتفي ويقول لي إن الأوصياء من آل محمد صلوات الله عليهم. علماء حلماء يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء. فقلت أشهد أنك حجة الله على خلقه. علي الرضا عليه السلام بلغ من قوة شخصيته عليه السلام العلمية، قوة شخصيته الدينية، ثقل الاجتماعي، انتشار كراماته ومقاماته عليه السلام، وإذعان الموالف والمخالف لعلو مقامه عليه السلام، أن المأمون العباسي حاول أن يقوي كيانه السياسي بضم الإمام الرضا سلام الله عليه إلى هذا الكيان. كيف يضمه وما يناسب يعرض عليه أن يكون وزير أو مدير عام أو كذا، فاقترح أن يجعله ولي عهده بحيث إذا مات المأمون هو يتولى الخلافة من بعده، وهذا عمل خطير، يعني نقل الخلافة من آل عباس إلى آل علي، وذلك أمر خطير. وقطعا ما ممكن أن المأمون يكون عنده كرم من هذا النوع أبدا، الكرم بكل شيء إلا بالسلطة، الملك عقيم. هو يحدث يقول كنت عند أبي المأمون، كنت عند أبي هارون الرشيد في مقر إقامته في مكة لما راح للحاج، وكان قد أرسل خلف موسى بن جعفر عليه السلام، بس أنا ما كان عندي خبر. فالأثناء وإذا بالشرطة أقبلوا لموسى بن جعفر، جابوه، فقام أبي إليه وأكرمه وأعظم مقامه واحترم وأجلسه إلى جنبه وأقبل عليه يؤانسه ويحدثه. ثم لما أراد الانصراف قام أبي وسوى له الركاب وإلى آخره، ودعا. لما رجع استقر بالجلوس دخلت عليه قلت له صنعت مع هذا الرجل ما لم أرك تصنعه مع شخص آخر أبدا، أنا ابنك معايشك سنين ما شفتك تعامل واحد تكرم واحد مثل ما كرمت هذا، ليش من هو هذا؟ قال هذا موسى بن جعفر. قلت له تصنع هذا الصنيع والحال آبائك صنعوا ما صنعوا بآبائه، هذا غريب يعني. قال يا بني إن الحق حقهم. قلت له إذا كان كذلك فلما لا تسلمه الأمر إذا حق؟ قال وجننت والله لو سألتني أنت هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك. وقيل عنه هو الرشيد لو نازعني عليه رسول الله يعني الأمر لضربت عنقه، أو لا نازعني عليه صاحب هذا القبر لضربت عنقه. زين، يقول الآن لو يطلع وينازعني أقول له تدورك راح، أنت متت انتهى، الآن دور الرشيد، أنت لازم تصير رعية إلي، إذا ما تصير أضرب عنقك. شايف هذا منطق الظلمة والطغاة. فالمأمون تربى في هكذا جو. يكفي أن المأمون من أجل السلطة قتل أخاه الأمين بتلك الطريقة المشهورة البشعة في بغداد اللي ظلت حديث المجالس والمحافل. فهذا اللي يجي يفسر عرض المأمون ولاية العهد على الرضا عليه السلام بأنه كرم سياسي، ما في، ما اسمعنا كرم سياسي، الكرم بكل شيء إلا بالسياسة، ما اسمعنا كرم سياسي. شايف هذا النمط من التفسير للقضية الحقيقة تفسير ساذج جدا. المأمون العباسي إنما عرض ولاية العهد على الرضا عليه السلام لمصالح سياسية، مكاسب سياسية هو كان يريد يحققها. أولا المأمون عنده مشكلة مع العباسيين نفسهم بعد حادثة بغداد، فيريد من جهة يهددهم يجبر خاطر البعض، ومن جهة يريد يهددهم. الحقيقة هو بالدرجة الأولى يريد يهددهم أنه إذا تلحون وتستمرون في انشقاقكم أنا أنقل الأمر إلمن إلى آل علي. فالعملية ورقة تهديد، ورقة ضغط على العباسيين من جهة، كذلك عملية تهدئة للخزاعيين اللي وقفوا إلى جانب المأمون العباسي، إلى جانب العباسيين. أصلا هي الثورة العباسية بالدرجة الأولى يعني قامت على عاتق خزاعة في الحقيقة، وقفوا للعباسيين وقفة مشهودة. ومنهم دعبل اللي يقول له إني من القوم الذين شيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، أخاك يعني الأمين، قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، شادوا بذكرك بعد طول خموده واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. فإحنا إن فضل عليك. خزاعيين عندهم ميل لآل البيت فأراد يمتص نقمتهم. ثلاثة العلويين قسم منهم ثاروا في بعض المناطق ومسكوا السلطة مثلا باليمن، في غيرها خرجت بعض المناطق خرجت من سيطرة العباسيين. فالمأمون أراد يسحب الورقة من هؤلاء، أن أنتوا ثوراتكم على اليمن إذا على إرجاع الحكم لكم خلافة، طيب هذا علي بن موسى رضا وجهكم وعالمكم وكبيركم، وها أنا أعرض ولاية الأمر عليه. فهو أراد أن يضرب عصافير بحجر واحد. هذه المسألة مسألة مو لله. أربعة أراد تحجيم شخصية الإمام رضا عليه السلام مهما كانت شخصيته عليه السلام. إذا قبل يكون ولي عهد للمأمون يعني قبل أن ينضم إلى هذا الجهاز، وانضمامه إلى الجهاز راح يعطي إيش؟ شرعية للجهاز. شايف؟ وهذا قطعا ما يمكن أن يتحقق نهائيا. خمسة أراد المأمون العباسي من خلال ذلك أنه يبين أن الإمام سلام الله عليه ما كان ميسور إلى أن يتولى السلطة، إذا تيسرت إلى السلطة راح يتولاها، وبالتالي راح يكون مهما كانت شخصيته عنوانه شي يصير عنوانه أنه أكبر موظفي الدولة، مشكل أكبر موظفي، موظف خلي يكون اسمه ولي عهد بالنتيجة موظف عند المأمون العباسي. فهذه عملية تصغير لشخصية الإمام سلام الله عليه. بعد أضيف لك ستة يصير. سادسا مثلا الإمام لما يريد يقبل ولاية العهد، ولاية العهد بها مسؤوليات، وللعهد كان عنده صلاحيات أن يولي وأن يعزل إلى آخره، حتى أحيانا القضاء يسند إليه. أراد المأمون أن يزج الإمام الرضا في مضاعفات العمل الإداري والقضائي، بما أن الأجهزة ليست بيد الإمام سلام الله عليه، الأجهزة هو ما بانيها، يعني الكوادر الإدارية والقضائية ما بانيها الإمام، بانيتها السلطة العباسية. الإمام في هكذا جو هو ما باني بإيده، يجي يريد يمارس دور الإداري قطعا راح يواجه إيش؟ واجه مشاكل. فراح يزج الإمام سلام الله عليه في مشاكل العمل الإداري والقضائي، وبالتالي حتى ترتفع الضجة ضد الإمام سلام الله عليه، يعني خلق له مشاكل على كل حال. سبعة يضيف بعضهم شيئا وإن كان هذا بعيدا، يقول أنه المأمون العباسي غرض أن يبين أنه أهل البيت سلام الله عليهم ما يعني عندهم زهد بالسلطة، بدليل أنها لما عرضت عليهم قبلوها وإلى آخره، لكن هو يعرفهم، هو يعرف أهل البيت عليهم السلام، والناس تعرف أهل البيت عليهم السلام، وتعرف زهدهم بالدنيا بكل يعني ما فيها من سلطة ومن غير ذلك. على العموم المأمون نيته ما كانت نية سليمة لما عرض ولاية العهد، الإمام تنبه لهذا المعنى، لهذا رفض، أصر عليه المأمون العباسي والإمام يرفض، الآن هدده بالقتل، والإمام ما خايف من القتل، لكن الإمام سلام الله عليه كان يرى أن المصلحة في بقائه عليه السلام لتربية هذا الجيل، بقاء هذه المدرسة على متن التاريخ. فمن هنا الإمام عليه السلام قال: اللهم إنك تعلم أني أكرهت على قبول هذا الأمر، أعلن علنا أمام الناس أني أكرهت على هذا الأمر كما أكره نبيك دانيال على قبول ولاية حاكم زمانه، وكما أكره جدي علي على الدخول في الشورى. يعني أعلن أنه دخوله كان دخول مكره، واحد، اثنين شرط أن لا يولي ولا يعزل ولا يقضي ولا يعني أراد يبين للناس ترى قبولي قبول شكلي لأني مكره، بدليل أني رفضت أن أمارس أي دور نهائي. ففوت الفرصة على المأمون، لما فوت الفرصة عليه حقد عليه المأمون فقرر قتل الإمام سلام الله عليه. واحد يدخل على الإمام عليه السلام فرحا مستبشرا بعد أن عقدت ولاية العهد للرضا عليه السلام، يقول: وإذا بالإمام يلتفت إلي ويقول لي: يا هذا أراك فرحا. قلت: وأي يوم أولى بالفرح من هذا اليوم؟ احنا هالمدة هذه أمنا وطموحنا أن يعود الأمر إليكم، والآن لاحت لوائحه، اليوم أنت ولي عهد، بكرة أنت الخليفة، احنا اللي كنا نتمنى هذا، اي يوم اولى بالفرح من هذا اليوم؟ فتبسم في وجهي وقال: ليس الامر حيث تظن او حيث تذهب، ما هي الا ايام حتى اخرج من الدنيا مشموما، اما واني اموت قبل هذا. اذا ولي عهد وامارس يعني هذا الدور، المفروض انه يموت وانا بعد ذلك أتولى الأمر، لا، يقول: لا، ما راح تصل لي النوبة، أنا راح أخرج قبله من الدنيا، وأخرج من الدنيا مشموما. قلت: يا ابن رسول الله، ومن الذي يدش إليك الشم؟ قال: أما إنه قاتلي، أما إنه قاتلي. الشهادة قد يثير سؤال في ذهن الكثير منكم، يعني الإمام سلام الله عليه يدري أن ما قدم إليه كان من الشام، وإذا يدرب المأمون هو القاتل، إيش كان موقف الإمام؟ يعني إيش تتوقع شو يكون موقف الإمام؟ ها، يشهر السيف بوجهه؟ الإمام ليس في مقدوره أن يمارس أي عمل عسكري ضد السلطة آنذاك، ما الوضع ما كان مهيئ نهائيا. خب شو يسوي إذا يعتقل؟ يعتقل جبرا، تفرض عليه الإقامة الجبرية، تفرض عليه الإقامة الجبرية وجبرا رغم أنفه، يدعى إلى البلاط، يدعى جبرا، أليس كذلك؟ كل جبرا كرهن زين. وليس بالضرورة أن الإمام سلام الله عليه الليلة التي دخل فيها، ليس بالضرورة أن الله عز وجل أحضر علمه بذلك، ربما غيب عنه المحدث كما في الروايات أن المعصوم قد يعلم بكيفية مقتله، لكن إذا قرب منه مقتله ماذا يغيب عنه المحدث؟ المحدث من يعني؟ الملك الذي يحدثه، روح القدس الذي يحدثه، يغيب عنه حتى تنفذ المقادير الإلهية، شايف؟ وإلا ما ممكن الله عز وجل يمشي الأمور بهالمسائل على المعجزة حتى لا يبطل التكليف. الخلاصة، هذا الموضوع له أجوبة لكنه مررت بمرور عاجل، فالإمام عليه السلام قال بأنه يخرج من الدنيا مشموما. ولهذا نبه دعبلا لما عدد القبور، قبور آل البيت عليهم السلام الموزعة على مختلف نقاط العالم، وبلغ إلى سيد الشهداء عليه السلام قال له: أو أكمل قصيدتك؟ قال: بلى. فقال: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة. هو الإمام يقول: يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. قال له دعبل: سيدي، قبر من؟ قال: لا تنقضي الأيام والليالي حتى أقتل مشموما ويكون هنا موضع قبري. ألا من زارني على بعد مسافتي غفر الله له. وهكذا لم تنقضي الأيام والليالي حتى دعاه المأمون العباسي جبرا إلى بلاطه ليلا، وكان الإمام مريضا قد اشتد به المرض، لكن فرضوا عليه السعي إلى بلاط المأمون. رافقه أبو الصلت الهروي يقول: صحبت الإمام لما بلغت دار المأمون، قصر المأمون، قال لي: يا أبو الصلت، قف عند باب الدار، انتظرني، إن خرجت مكشوف الرأس فكلمني ما بدا لك، وإن خرجت مغطى الرأس فلا تكلمني. يعني الإمام كان يحتمل أن قدرا سيحدث. الخلاصة يقول: دخل الإمام سلام الله عليه وكان المأمون قد أعد له، تختلف الروايات أنه أعد له ماء رمان مشموم أو أعد له عنبا مشموما، أيا كان. قال له: كيف أمشيت يا علي بن موسى؟ قال: بحمد الله بخير. قال: آتيك بطبيب؟ قال: الطبيب اطلع علي، والله عز وجل بيده شفائي ودوائي. وهكذا أخذ يسأل، ثم قدم له شيئا من ذلك الشيء المشموم، ما تناول منه إلا قليلا، حتى أحس عليه السلام بحرارة الشم تسري في أمعائه. خرج عليه السلام وقال لأبي الصلت: يا أبا الصلت، لقد فعلوا ما يريدون. يقول: هبته أنا أسأله عن شيء، وكان مغطى الرأس، أقبل إلى داره يأخذ الدار طولا وعرضا من شدة حرارة الشم، حتى إذا أعيا ألقى بنفسه على الفراش. بين أنا كذلك قال لي: يا أبا الصلت، اغلق الأبواب، لا يدخلن علي أحد. فبين أنا كذلك وإذا بغلام سباعي أو ثماني، يعني ابن 7 سنين أو 8 سنوات، وإذا به قد حصل فجأة في صحن الدار. قلت له: كيف دخلت الدار والأبواب مغلقة؟ قال: إن الذي نقلني من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة. قلت له: ومن أنت؟ بين أنا أسأله ومن أنت، وإذا بصوت الإمام رضا من الحجرة يقول: يا أبا الصلت، دع ولدي يدخل علي، أنا أنتظر بفارغ الصبر، دع ولدي يدخل علي. دخل الإمام الجواد على مولانا الرضا عليه السلام، وجده مسجا نحو القبلة، وشفتاه تتمتمان بذكر الله تعالى، ألقى بنفسي عليه يشمه ويضمه، والإمام الرضا يبكي بكاء شديدا. يسأله الجواد عليه السلام عن علة بكائه، فيجيبه يقول له: بني، أنت الآن تحضر منيتي، ولكن من حضر منية جدك الحسين بكربلاء؟ ما كان إلى جانب واحد من أبنائه، لأن بعضهم شهداء وبعضهم عليل مريض في الخيمة. يا ويلي، قضى نحبه أبو محمد، قضى نحبه أبو محمد، طوس تزلزلت والدين ركننت، والشيعة طلعت تدري الدمع على الخد، والكان واغبر الفضا والكان لاجل اظلام. يا ويل شلان صاح صارت بطوس الناس طلعت تبكي وتدق على الروس. الناس طلعت تبكي وتدق عرو تصيح وداعت الله شمس الشموس. يا ابو محمد عفتنا بهضم وبهام وهكذا يا مؤمنون ما هي الا لحظات. واذا بالامام غمض عينه واسبل يده ومدد رجله وفارقت روح الدنيا. ايوا سيدا ايوا اماما ايوا غريبا ومسموما. اجمع المؤرخون ان خراسان خرجت باسرها يوم تشيع الرضا عليه السلام بمن فيهم المأمون ورجال دولته جميعا. وما شهد الطوس موكب تشيع كموكب الرضا عليه السلام. ولكن لا كجد الحسين بكربلاء ملقا ثلاثا بلا غسلين ولا كفن ملقا ثلاثا بلا غسلين ولا كف إلا بشحق من الخيل المضامري ما شيعت جسمه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقير. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد واغفر لنا يا الله واقض حوائجنا يا الله. اللهم شاف مرضانا لا سيما المنظورين. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.